لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قالت النار أوثرت بالمتكبرين. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، يطوهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة فارجو له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري ليسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. واعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عن أعمال هي ثمرته، فيظهر على الجوارح، وذلك الخلق ورؤية النفس على المتكبر عليه، يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبرا. وبهذا ينفصل عن العجب، فإن العجب لا يستغي غير المعجب، حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا، حتى لو قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا، إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوقه، فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه وازدراه. وصفة هذا المتكبر أن ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالا واستحقارا. وآفة الكبر عظيمة، وفيها يهلك الخواص، وقل ما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء، وكيف لا تعظم آفته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا دون الجنة، لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين، لأن صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، فلا يقدر على التواضع، ولا على ترك الحقد والحسد والغضب، ولا على كظم الغيظ وقبول النص، ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم، فما من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه. ومن شر أنواع الكبر ما يمنع من الاستفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. وقد تحصل المعرفة للمتكبر، ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد الحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ المؤمنون 47: إن أنتم إلا بشر مثلنا. إبراهيم 10. وآيات كثيرة نحو هذا، وهذا تكبر على الله وعلى رسوله. وقد تقدم أن التكبر على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه عليهم، وذلك أيضا يدعو إلى التكبر على أمر الله تعالى، كما حمل إبليس كبره على آدم عليه السلام أن امتنع من امتثال أمر ربه في السجود. وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومعنى غمط الناس الازدراء بهم واستحقارهم، ويروى غمص الناس بمعنى غمط الناس. فصل في تقسيم آفات الكبر. واعلم أن العلماء والعباد في آفة الكبر على 3 درجات. الأولى أن يكون الكبر مستقرا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره إلا أنه يجتهد ويتواضع، فهذا في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلا أنه قد قطع أغصانها. الثانية أن يظهر ذلك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران، والإنكار على من يقصر في حقه، فترى العالم يصعر خده للناس، أي أماله من الكبر، كأنه معرض عنهم، والعابد يعيش ووجهه كأنه مستقدر لهم. وهذا قد جهل ما أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. شعراء 215. الدرجة الثانية أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوى والمفاخر وتزكية النفس وحكاية الأحوال في معرض المفاخرة لغيره، وكذلك التكبر بالنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا. قال ابن عباس: يقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. قال الله تعالى: أإن أكرمكم عند الله يتقاكم. الحجرات 13. وكذلك التكبر بالمال والجمال والقوة وكثرة الأتباع ونحو ذلك، فالكبر بالمال أكثر مما يجري بين الملوك والتجار ونحوهم.